ثم يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله المبلغ منهج إلى الخلق: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. تعرض رسول الله لأشياء شتى من الإيذاء، اتهموه قالوا مجنون، اتهموه قالوا ساحر، اتهموه قالوا كذاب، كل واحدة من دول ايه الكلام ده، مش ده الكلام ده من عندك انت، مش من عند ربنا اللي انت بتقول عليه، كل دي تهم. ولكن تعدت الى الايذاء البدني، وعملوا فيه اللي شوف الطائف عملوا فيه ايه. الله، شوف لما كان في موقعة احد عمره ما اوذي في موقعة زي ما اوذي في احد، انكسرت رباعيته والمقبر دخل هنا. اذا اوذي رسول الله وهو في المسجد، ما جابوش الكرش بتاع الذبيحة بتاع البعير ورموه عليه في الارض، يعني اوذي في اشياء كثيرة جدا. فكان في كل ايذاء يتحمل، الى ان حصل انهم مؤتمروا عليه طلعوه من مكة. برضو ربنا عمل فيه ايه نجاة في موقعة الاحزاب، قال ايه وزلزلوا، يعني الموقف بقى صعب قوي، قريش واليهود اتفقوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله، متى نصر الله. يبقى ده ايه، بدروا مما هم فيه مستبعدين النصر. يبقى الرسول برضو بشر وله اشياء بقى تتعبه، فبيقول له ربنا لك اسوة برسل سابقين، هؤلاء الرسل السابقين صبروا على اشياء. نوح اهو ده من اولي العزم، حصل قعد في قومه 1000 سنة الا 50 عاما، ومع ذلك بقوا يضربوه حتى يغشى عليه يغمى عليه. سيدنا ابراهيم شوف اكثر منهم يجيبوا في النار ويرموه في النار، لكن ايمانه لم يفقد، بدليل ان جبريل حب يختبر ايمانه وهو في النار، يقول له ألك حاجة؟ فيقول له اما اليك فلا، لكن انا في حج لمين؟ لرب. قوم ربنا يقول يا نار كوني ايه بردا وسلاما على الوحيد. ده هو صغير شباب لسه، ابتلي في نفسه فصبر. وفي الكبر ابتلي بابنه اللي جاله بعد مدة وقال له اذبحه بايدك، برضو ابتلاء كبير، لكنه سلم ولا ما سلمش، وبعدين فديناه الى اخره. قال له انت لما صدقت جالك العطاء الكبير، فدينا ولدك بذبح عظيم، وبشرناك بغلام آخر، وبشرنا الغلام الآخر ببشرى تانية، ومن وراء إسحاق إيه، ومن وراء إسحاق إيه يعقوب، وجعلناه أنبياء. فمجرد التسليم لله في قضاء واحد جابت له هذه الإيه. كذلك يجب أن نتربى جميعا في أن القضاء إذا نزل نسلم به. أول مرحلة فيه لا يرفع قضاء حتى يرضى به، مش خطير بقى هيفضل الإيه. ولذلك الذين يعيشون في البلاء طويلا هم السبب، ليه؟ لانهم ما رضوش بالله، لو رضوا لرفع الله الايه. زي ما تدخل وابنك تلاقي عمل حاجه بيلعب في الشنه ولا حاجه وضربته قلم، ان استسلم ورضي تعمل ايه فيه؟ تطبطب عليه وتخلو مش عارف ايه. طب وانت النحف التاني الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيعاملنا كده، اذا نضينا بقضاء يقول من رضي بقدري اعطيته على قدري. فاصبر كما صبر أولو العزم. وبرضه سيدنا يوسف صبر ولا ما صبرش؟ شوف في الجب عملوا فيه ايه، شوف في السجن لما من عشرف عملوا فيه ايه، انما الاخره جت ايه، مكنا ليوسف في الايه يتبوأ منها حيث، وجاب وهو على العرش. وقال الله اذا المساله ترضى بالقضاء ربنا يعمل لك الحكمه، يبين لك الحكمه في هذا الايه، في هذا القضاء. ولذلك احنا قلنا زمان ان الانسان اذا اصابه شيء يكرهه نفسه ما تنبسطش له، يعرض الامر على نفسه، انت لك سبب سيدي ولا ملك سيدي، زي ما قلنا سقط لانه ما ذاكرش، يبقى بقى العلاج يعمل ايه؟ يبقى يذاكر. يبقى احنا سقطناك سنه علشان تذاكر كل سنه، ادي واحده. طب وان كان من غيره، هو مذاكر وحفظ العلوم وكل حاجه وراح الامتحان جاله دوار ما عرفش يجاوب، نقول له دي مش شغلتك، صح؟ دي شغلة اللي عملها فيك، اللي جابلك دي مين؟ ربنا. يبقى له حكمة، يمكن كنت هتاخد في نفسك ألم وتنغر كده وتعمل انك واد فالحوش، يمكن كنت تنحسد، يمكن ما كنتش هتجيب المجموع اللي دخلك الكلية اللي عايزه، ولذلك احنا قلنا المقياس في النفع. انا قلت لكم ان لو ان الولد دخل على ابيه ووجهه عمال يشر دم, ساعة ما يشوف ابن وجهه يشر دم ما خدتوش دي ولا همته حتى يعرف من فعل به ذلك. ولذلك اول سؤال تسأله تقول له ايه, مين اللي عمل فيك كده؟ اول سؤال يبقى الدم ما خدكش حتى تعرف. ويقول لك ده عمي, يقول له تعالى يا عم انت عملت فيه ليه كده؟ قال انا قاعد والسياره ماشيه والواد عايز يقطع الشارع فما لحقتش الا وشه ادوات اللي عملت فيه كده. نشكره ولا ما نشكروش؟ يبقى اذا ما تاخد لا ياخذك الحدث الا اذا عرفت من فعله. فان قال لك ده الواد ابن فلان, تقول المهم ان ابن عدونا بقى واستفرد بيك وعمل كده. اذا فالمؤمن لا ينظر الى الحدث الا نظرتين, ان كان من نفسه يعلم, وان كان من عند الله يقول له ايه له في ذلك ايه حكمه يرضى بها يصرفها بايه البقاء. تصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم, ما تقولش هات العذاب اللي احنا مش كانوا بيقولوا فاتنا بما تعدنا, ما تستعجلش لهم. لانه قال في ايه ثانيه, فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفانك فالينا. لما تتوفى انت وما تشوفش المطلع بتاعهم هتشوف الجزاء في الايه في الاخر. ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار. ما تظنش ان ادم من يوم ما مات قاعد ينتظر الساعه لحد دلوقتي. شوف بقى من يوم ما مات قال ده الحته دي من يوم ما مات لحد ما يبعث حيواها انها ساعه من نهار. ليه؟ قال لك لان الزمن فرع الحدث, فاذا لم يوجد حدث لا يوجد زمن. وما دام مفيش احداث للنائم مفيش احداث للميت يبقى المساله كانهم يوم يرونها لم يلبثوا, يبقى ما تستعجلش لانها هي ساعه, هي ايه ساعه من النهار مهما طالت. وضربنا لكم المثل في عكسين اثنين. الحاجه الاولى اهل الكهف, ربنا قال عليهم قعدوا كم سنه 309 زي ما قال, لكن لما صحوا من النوم قالوا كم لبستوا؟ ليه؟ مفيش احداث, مفيش احداث. يوما او اقصى ما يمكن يعيشه الانسان ينام يوم يا بعض ايه يا بعض يوم. قال لهم لا, انتم لبستوا ام مده كذا. لو انهم راوا في بعضهم اشياء تغيرت بالزمن كانوا شعرهم اسود لسه وشباب وبعدين بقوا عجزهم ولا شعرهم ابيض, ما لقوش حاجة مني, بدليل انهم قالوا يوما او بعض يوم ما حصلش حاجة مني قدامهم. كذلك الرجل او كالذي ايه مر على قرية وهي خاوية على عروشها, قال انا يحيي هذه الله بعد موتها, ازاي هيحيي الناس دول اللي بعدها؟ فاماته الله 100 عام, 100 عام ثم بعثه. قال له كم لبست؟ برضه يوما. الزمن ملوش عند الميت حاجة. فاذا ادم مش قاعد ينتظر الساعه من النهار ايه ده هي هتمر عليه زي ساعه من ايه من النهار. قال له انت لبست ايه 100 عام, انت بتقول يوم او بعض يوم انت لبست 100 عام. يبقى قال هو كلمه وقال الله كلمه. قال له انت لبست 100 عام, الدليل على صدقهما صدق اللي قال يوم او بعض يوم وصدق ربنا في 100 عام موجود معاه, الدليل معاه. قال له انت مش كان ليك مع حمار راكبه؟ طب بص شوف الحمار, ام لا الحمار شويه تراب وشويه مش عارف ايه, مش معقول في ليه او بعض يوم يبقى بالشكل ده؟ يبقى صدق الله في قوله 100 عام. قال له مش كان معك طعام تاكله؟ طب شوف الطعام بتاعه, لا الطعام محمودش, يبقى محمودش يبقى معناها ايه يوما او بعض, يبقى الاثنين ايه, يبقى الاثنين ايه صادقين. كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ, بلاغ, البلاغ هو الوصول للغاية. يقول ده بلاغ من الله, يعني نهاية ما يمكن أن إيه أن أعجبكم, ده بلاغ. وأنا قلت كده وما دام قال كده يبقى حد هيحصل ولا ما يحصلش؟ ليه؟ لأن احنا قلنا هو إله واحد, مش هو قضى وفيه إله ثاني يقول لا بلاش دي. مدام البلاغ يعني دي نهاية ما يمكن أن يقال في الايه في الوعد. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ يهلكوا أي في الآخرة، يمكن ما هلكش في الدنيا إلا القوم الإيه، يبقى هم فسقهم سبب الإيه، سبب الهلاك. بسم الله الرحمن الرحيم.